إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العلماء رحمة الله عليهم: دلت هذه الآية الكريمة أنه ما من خير ولا سعادة ولا فلاح يعود على المسلم في الدنيا ولا في الآخرة إلا أمر الله تبارك وتعالى به، وما من شر وسوء وخبث يعود على المرء في الدنيا أو في الآخرة إلا نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وإن من الجرائم والفواحش والأضرار التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده، حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه، وحرمها الله تبارك وتعالى على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جريمة وفاحشة الزنا، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أو ألا أنبئكم بالكبائر، أو ألا أنبئكم بالموبقات، فقالوا: بلى يا رسول الله. فذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزنا. فالزنا معاشر المسلمين والمسلمات كبيرة وفاحشة وجريمة نكراء، لها الأضرار الوخيمة ولها العوائق ولها العواقب السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع، بل على الكون بأسره. فمن أضرار الزنا أنه يكون سبب في وقوع العقوبة والانتقام من الله تبارك وتعالى. وربنا لا يعذب عذابه أحد، سبحانه وتعالى هو الجبار، هو القوي العزيز، يغار جل في علاه إذا انتهك عباده محارمه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد افترض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إن الله قد فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تعتدوها. فمن مضار الزنا عباد الله أنه كما أسلفت أحبتي أنه سبب لوقوع العقوبة والانتقام من الله تبارك الله. يقول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة محكمة في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. أتدرون ما الأثام عباد الله؟ هي العقوبة الشنيعة الشديدة من الله تبارك الله. وذهب أهل التفسير، ذهب بعض العلماء من أهل التفسير إلى أن المقصود بالأثام هو واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في ذلك الحديث الطويل الماتع في حديث الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه مر به جبريل وميكائيل عليهما السلام فأخذاه وطوفا به في هذه الرؤيا الجميلة الماتعة التي فيها من العبر ما لا يتسع المقام للوقوف عنده. فمن جملة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على أناس على تنور فيه رجال ونساء عراه تأتيهم النار من أسفل منهم، فإذا ما ارتفعت النار ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من التنور، فإذا انخفضت النار انخفضوا، وهكذا في ارتفاع وانخفاض وهم عراه يأتيهم اللهب من أسفل منهم والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث العظيم الطويل: سأل جبريل وميكائيل عن هذا الصنف الذي يعاني من هذا العذاب الشنيع، فقالوا: هم الزناة والزواني، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. من مضار الزنا عباد الله أنه سبب لذهاب كمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وبيان ذلك عباد الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا أقلع أي تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى رجع إليه الإيمان. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا هذه المضار العظيمة التي حذرها الله تبارك وتعالى من هذه الفاحشة العظيمة. ومن مضار الزنا عباد الله أنه يكون سبب لظهور الأمراض والأوجاع التي لم تكن في الأمم التي مضت قبلهم، كمرض الإيدز والسيلان وغيرها من الأمراض والأوجاع التي وقف الطب بتقنياته وتقدمه، وقف الطب حائراً عاجزاً عن علاج هذه الأمراض التي هي عقوبة من الله تبارك وتعالى الواحد القهار. جاء في الحديث الحسن من قوله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. وهذه الأمراض والأوجاع التي عجز الطب عنها والله الذي لا إله غيره إنها لعقوبة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين انتهكوا هذه الحدود وتعدوا هذه المحارم وبارزوا الله تبارك وتعالى فيما حرمه عليهم في هذه الحياة الدنيا. من مضار الزنا عباد الله أنه يكون سبب لمنع الإجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى، وهذه عقوبة عظيمة، عقوبة كبيرة. أي عقوبة ينالها الإنسان بعد ذلك؟ أن يكون بينه وبين خالقه حجاب، أن يكون بينه وبين خالقه موانع تمنع اتصاله وإجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وهو حديث صحيح، قال: قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارى، والعياذ بالله. كذلك عباد الله، من مضار الزنا الوخيمة أنه يسبب التفكك الأسري والتفكك الاجتماعي، ويؤدي إلى ضياع الأنساب، وإلى اختلاط المياه، وإلى تدنس الفرش، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. كذلك عباد الله، من مضار الزنا العظيمة أنه يكون سبب لذهاب الغيرة من نفوس الرجال الذين استحلوا واستمرأوا وداوموا على فعل هذه الفاحشة العظيمة. وما حال الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها الذين قد استحلوا واستمرأوا وداوموا على الزنا، والعياذ بالله عنا ببعيد. كيف أن أحدهم لا يغار على محارمه، لا يغار على زوجته، لا يغار على ابنته، لا يغار على أمه وأخته، تقع في هذه الفاحشة أمام عينيه، بل في داره، ولا يحرك لذلك ساكنا. ذلك لأن هذه الفطر قد مسخت بفعلهم لهذه الفاحشة العظيمة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم المعاصي والذنوب والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، وقفوا عند حدود ربكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فما هي الوقاية من هذه الفاحشة العظيمة؟ أسباب الوقاية كثيرة، من أعظمها عباد الله غض البصر وحفظه، غض البصر وحفظه. قد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات في كتابه الكريم في آيتين عظيمتين جليلتين واضحتين محكمتين بغض أبصارهم عما حرمه الله تبارك وتعالى عليهم. يقول الله تبارك: الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فدلت هذه الآية الكريمة معاشر المسلمين أن البصر وأن إطلاق البصر فيما حرمه الله تبارك وتعالى سبب مباشر للوقوع في هذه الفاحشة العظيمة. فقد ربطت الآيتان الكريمتان غض البصر بحفظ الفرج، فيلزم من هذا أن إطلاق البصر يوقع الإنسان في هذه الفاحشة الكبيرة. ومن أسباب الوقاية من فاحشة الزنا الحذر من التبرج والسفور، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن هذا سبب عظيم ووقاية للمجتمع بأسره من الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة. ومن أسباب الوقاية من الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة التزام النساء بالحجاب الشرعي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهن في هذه الدنيا. الحجاب أيتها المسلمة، الحجاب فريضة، الحجاب أوجبه الله تبارك الله من فوق سبع سماوات، عليك أيتها المسلمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا خيار لك أيتها المسلمة، لا خيار لك أيتها المؤمنة بعد أن أوجب الله تبارك وتعالى عليك الحجاب. فالحجاب شريعة، ليس الحجاب عادات وتقاليد ورثها الناس عن الآباء والأجداد، بل أمر الله نبيه في كتابه الكريم بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولا بد أن يكون الحجاب الشرعي قد اتصف بخمسة شروط: أن يكون ساترا، وأن يكون فضفاضا، وأن يكون صفيقا لا يشف للجسد، وأن لا يكون متبرجا في نفسه كما نرى في دنيانا. أسأل الله أن يرد المسلمات إلى دينه ردا جميلا، وأن لا يكون متشبها بلباس الرجال. كذلك عباد الله، كذلك من أسباب الوقاية من هذه الفاحشة العظيمة من فاحشة الزنا الحذر، أشد الحذر، من الاختلاط المفسد الذي حذرنا منه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والدخول على النساء. ومن أسباب الوقاية من هذه الفاحشة تيسير الزواج على الشباب وحثهم عليه امتثالاً لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن أسباب الوقاية من الوقوع في هذه الفاحشة تصحيح نظرة المجتمع لتعدد الأزواج أو لتعدد الزوجات، بل تيسيره، فإن هذا يعد صمام أمان لحفظ المجتمعات من الوقوع في هذه الرذيلة. ولذلك كان مجتمع الحبيب صلى الله عليه وسلم هو خير المجتمعات وأطهر المجتمعات وأنقى المجتمعات، وذلك لأسباب كثيرة، من أعظمها أن التعدد كان منتشرا في زمانهم. ها هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فعندما قتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه في معركة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، وعندما توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن بقاء المرأة دون زوج يؤدي ذلك إلى انتشار الفساد، فالله تبارك وتعالى المستعان. وأخيرا عباد